وعلى الحنين وناح من فوق الثرى، والكل من هول النبا مفزوع حتى احتواهم نور طه وضمهم فانفض روع واطمأن مروع لما سرى النور البشير مبشرا. ما الموت إلا نقلة ورجول، فحياته خير كذاك مماته خير، فلم يسبق به تشريع النبي حي شهيد قائم في قبره يرقى ويقري مبصر وسميع ما زال حيا حي شهيد قائم في روضة يرقى ويقري مبصر وسميع، فرق ليفرح إن رأى حسنا ويمحو كل فعل شان وهو شنيع. يا جذع سنتك الجليلة لم تزل شرع الهوى بك، كم يلوذ وجيع ما بالعجيب، وقد حرمت وصال من تهوى إذا أبكى الفؤاد ولوع، فالنوح معهود لدى أهل الهوى. عند النوى ما آما عند النوى ما بالبكاء تجنير، عجبا أكان يقوم فوقك سيدي ولديك قلب لم يذب وضلوعه. هذا الذي لم تحتمل أنواره صم الجبال وحقك لم يمر بكائن إلا تألق فيه وهو طموع. هذا الذي حاز الكمال وغد سما من قبل أن يلج السماء يسوع، هذا محمد. هذا محمد خير من حمدت له شيم حسان كلها تشريع، مولى السماحة والشهامة والحياة رب الهدى من للندى ينبوع. ليث إذا اشتبك القنا وتلاحمت عند الوطيس صوارم ودروعه، فبه انتهى سبغ النهى قدما وفيه قوام كل فضيلة مجموع. هذا بمولده الكيان تزينت وزهى على كل الدهور ربيع. الله عليه الصلاة والسلام. هذا بمولده الكيان تزينت وزهى على كل الدهور ربيع، واندكت الأصنام وهي دليلة، وانهد صرح الشرك وهو صريع. هذا الذي رجح الخلائق كلها مذ شق صدره وهو ثم رضيع شرفت بمقدمي وطابت طيبة وتعطرت مذ حل فيها ربوع وغدا الملوك له وكل صغيرة وكبيرة في العالمين تطيعه هذا الذي هذا الذي لصمت في حرم الجمال بديل مهيا بيان فما لأحمد مشبه ما مهيا بيان فما لأحمد مشبه قد أكمل الإبداع فيه بديع ماذا تقول كفى فهذا هذا مدحه مذ عاهدت أرواحنا مسموع فابكيه فقدا يا سماء لا تقلعي يا أرض منك فلا تجف دموع يا أرض منك يا أرض منك فلا تجف دموع فمحمد محمد آلاؤه لا تنحصي ومقام طه إلى المعاد رفيع فيه فقد يا سماء يا سماء لا تقلعي يا أرض منك فلا لا لا لا لا تجف دموع فمحمد محمد آلاؤه لا تنحصي ومقام طه إلى المعاد رفيع أولم يكن بدء الخليقة نوره أصل الوجود وما سواه فروع أولم يكن يوم السؤال منجيا أولم يكن عند السؤال منجيا إن قيل من ذا إذ تضم ضلوع أولم يظل لواء والشمس تدنو والخلائق ريع أولم يكن يوم الحساب مشفعا إن ينعدم في المرسلين شفيع إذ يغضب الجبار غضبته التي تخشي الملائكة بل يشيب رضيعه تخشي الملائكة يغضب إذ يغضب الجبار غضبته التي تخشي الملائكة بل يشيب رضيعه فكأننا بحبيبنا كأننا بشفيعنا بمحمد قدم الورى والكل جاث شاخص مفزوع يجثو يمين العرش يسجد سجدة ويمجد الرحمن وهو خشوع حتى يقول أنا الحليم أطه يا طه أنا الحليم أطه قم واشفع فينجو من عصى ومطير ننجو من عصى ومطير به ندخل الجنة أبشر بالرسول أبشر بالحبيب، أبشر بالحبيب. لندخل الجنات نحشر أمة بين الخلائق، رأسنا مرفوع ويقودنا نحو الكثيب لرؤية يوم المزيد، وغيرنا ممنوع. يا رب فارزقنا، يا رب فارزقنا جواره، حيث لا نصب ولا ظمأ، هناك وجوع. يا رب يا يا يا يا رب فارزقنا، ارزقنا جواره، حيث لا نصب ولا لا ظمأ، هناك وجوع. وامنح بي ابن الجاك منك مزية بالوصل، نشر المدح منه يضوع، من لا يزال رضيع مدحك سيدي. أيضاً يا يا يا غوث الورى ويضيعه، أم كيف نشكو الضرى من طول النوى، حاشا فروضك للجميع مريض، فابدل أعياد الليالي هجرنا، وربوع دهرنا كلهن ربيع. سحب الصلاة على ضريحك سيدي، سحب الصلاة على ضريحك سيدي، تنهل ما حلت هناك جموع، وتعم لك والصحابة ما حوى، بربوع طيبة مسكن وبقيع، أو ما حدا برق الغوير نسيمة سحرا، فهاج من الغرام ولولو، هم الأمين شدا فحن متيم كحنين ذاك الجذع وهو مرور.